وما بقي للأخت رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. هذا الحديث قد سبق شرحه وبيان ما فيه، لكن من باب المراجعة والتذكير والتثبيت أقول بأن هذا الحديث عنده سبب، أن رجلا من الناس جاء إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي رضوان الله عليهما وعرض هذه المسألة، في أن إنسانا مات فترك بنتا وبنت ابن وأخت، فقضى أبو موسى رضي الله عنه بأن للبنت النصف وللأخت النصف، ثم قال له إيت ابن مسعود فإنه سيصدقنا فيما قلنا. فلما جاء الرجل إلى ابن مسعود وطرح عليه المسألة وأخبره بقول أبي موسى وسلمان، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت لبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. وعرفنا ها هنا بأن الإنسان قد يكون عالما بل قد يكون مجتهدا كأبي موسى، لكنه يخطئ، فليس لأحد عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا بأن في هذا الحديث دليل على ورع الصحابة وأدبهم رضوان الله عليهم، حيث أحال العالم إلى من هو أعلم، أحال أبو موسى الأشعري السائل إلى عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان من علماء الصحابة الكبار، ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وها هنا أبو موسى رضي الله عنه قضى بالنصف للبنت وبالنصف للأخت، ظنا منه أن بنت الوجود البنت الصلبية يحجب بنت الإبن. فعبد الله بن مسعود أكد فتواه بالقسم لأقضين، ثم أكد فتواه بالدليل حين قال بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القضاء ليس اجتهادا من ابن مسعود وإنما سبعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقضى رضي الله عنه بأن للبنت النصف، وذلك بنص القرآن، قال الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قضى لبنت الإبن بالسدس، قال تكملة الثلثين، لأن بنت الإبن بنت، بنت الإبن بنت، فكما أن البنت تحمل اسم أبيها فبنت الإبن كذلك يصدق عليها أنها يعني بنته لأنها تحمل ذات الاسم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعمل قول ربنا جل جلاله: فإن كانتا فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فقضى للبنت بالنصف وقضى لبنت الإبن بالسدس تكملة الثلثين، ثم ما بقي قضى به للأخت على أنها عصبة، على أنها عصبة. وعرفنا بأن العصبة إما أن تكون عصبة بالنفس وهو أولى رجل ذكر ومثله المعتق، وإما أن تكون عصبة بالغير وهن البنات وبنات الإبن والشقيقات والأخوات لأب إذا وجد معهن ذكر من طبقتهن، يعني البنت وجد معها ابن، أو بنت الابن وجد معها ابن الابن، أو الأخت الشقيقة وجد معها شقيق، أو الأخت لأب وجد معها أخ من الأب، ها هنا نسمي هؤلاء الإناث عصبة بالغير، يعني لسنا عصبات بأنفسهن لكنهن صرن عصبات لوجود هذا الغير. ثم الصنف الثالث من العصبة عصبة مع الغير كما في هذه المسألة، وقد قال الرحبي رحمه الله: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. نعم، هذا قد مضى معنا في أن من موانع الإرث اختلاف الدين، وقد قال جمهور العلماء من الحنفية الشافعية الحنابلة بأن الإسلام ملة والكفر ملة، ولذلك أجازوا للكفار أن يتوارثوا، فيرث اليهودي النصرانية والمجوسي البوذي وهكذا. أما الإمام مالك رحمه الله فقد قال بأن الكفر ملل شتى، استدلالا بهذا الحديث، ملل مختلفة، فما كان أصله سماويا كاليهودية والنصرانية ليس كالذي يكون وضعيا. ثم إن الدين الذي أصله سماوي أهله مختلفون فيه اختلافا عظيما، فتجد اليهودي يكفر النصراني والنصراني يكفر اليهودي، كما قال ربنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وأما قول ربنا جل جلاله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فالمقصود أنهم في مواجهة المسلمين ملة واحدة يعين بعضهم بعضا، أما فيما بينهم فهم مختلفون متنازعون متشاكسون يلعن بعضهم بعضا. وكذلك الملل الأرضية أو الملل الوضعية التي هي من اختراع البشر، بينها من التباينات والاختلافات الشيء الكثير، فهؤلاء يعبدون البقر وأولئك يعبدون الحجر، وصنف ثالث يعبد الجن، ورابع يعبد الكواكب، وخامس يعبد الأصنام وهكذا. والإمام أحمد رحمه الله توسط في ما يروى عنه أنه جعل الإسلام ملة، ثم جعل اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة واحدة، على اعتبار أن اليهودية والنصرانية أصلهما سماوي وما سوى ذلك فهو من اختراع البشر. لكن الذي يظهر رجحانه ومذهب مالك رحمه الله في أن الكفر ملل شتى وليس ملة واحدة. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراث؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. ولما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعم. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، هو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. نعم، هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن ابن ابني مات، يعني هذا الرجل جد، جد مات ابن ابنه، ومعنى ذلك أن ابنه غير موجود، لأنه لو وجد الأب فإنه يحجب الجد، لكن ها هنا الأب غير موجود. إن ابن ابني مات، يسأل ما الذي له من ميراث هذا الميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لك السدس، لك السدس. إذن هناك فرع وارث، هناك فرع وارث، ذكر كان أو أنثى يكون حاجبا لهذا الأب أو لهذا الجد. والله جل جلاله قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لك السدس. فلما ولى دعاه وقال له: ولك سدس آخر. هذه تصدق في صورتين: الصورة الأولى أن هذا الرجل مات وترك بنتين، وترك هذا الجد، فالبنتان لهما الثلثان، والجد له السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، فبقي سدس. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا استدعى ذلك الرجل وأخبره بأن له سدسا آخر، وأخبره بأن هذا السدس الآخر طعمة، طعمة يعني ليس فريضة في كتاب الله، وإنما ورثه تعصيبا. وكان يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يقول له بداية: لك الثلث، أو أن يقول له: لك الباقي، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه بأنه قد ورث بالفرض والتعصيب معا. طيب، الصورة الثانية أن يكون هذا الميت قد ترك بنتا وبنت ابن وجدا، فالبنت لها النصف وبنت الإبل لها السدس، تكملت الثلثين، ثم بعد ذلك الجد يرث السدس فرضا ويرث السدس الآخر تعصيبا. فها هنا أيها الإخوة الكرام، قال أهل العلم: يستفاد من هذا الحديث فوائد، أن الجد قد يرث، أن الجد ينزل منزلة الأب عند عدمه، الجد ينزل منزلة الأب عند عدم الأب. وتقدم معنا في أن الراجح هو أن الجد يحجب الإخوة، الجد يحجب الإخوة، يعني لو أن إنسانا مات وعنده إخوة وترك أبا، فبإجماع المسلمين هذا الأب يحجب أولئك الإخوة حجب حرمان. طيب، لو أن إنسانا مات وترك إخوة له، وما ترك أباه وإنما ترك جده أبا أبيه، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح بأن أبا الأب ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة، مثلما أن ابن الإبن ينزل منزلة الإبن فيحجب الإخوة كذلك. فها هنا الجد ينزل منزلة الأب. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا بأن الجد يرث السدس عند وجود الفرع الوارث، ويستفاد من هذا الحديث أن الجد كالأبي يرث أحيانا بالفرض والتعصيب معا، يرث بالفرض والتعصيب معا. ثم أيضا يستفاد من هذا الحديث بأنه ليس مطلوبا من المفتي أن يسأل عن الموانع، ليس مطلوبا من المفتي أن يسأل عن الموانع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ما استفصل من هذا الجد: هل ابن ابنك هذا مسلم أم غيره مسلم؟ هل أنت قاتله أم لست قاتله؟ لأن الأصل بأن التوارث يكون بين المسلمين، والأصل بأنه لم تقع جريمة بل مات كما يموت الناس، فالمفتي ما يكثر من الاستفصال إلا إذا دعت الحاجة، إلا إذا دعت الحاجة. فمثلا لو أن إنسانا مات عن إنسان جاء يسألني يقول لي: هلك هالك وترك بنتا وأخا وعما. معي؟ إنسان مات وترك بنتا وأخا وعما، كيف سنقسم هذه التركة؟ ما نستطيع أن نقسمها إلا أن نستفصل. هذا الأخ أهو أخ شقيق أم لأب أم لأم؟ فإذا قيل بأنه أخ شقيق سنقول للبنت النصف وما بقي للشقيق وليس للعم شيء، صحيح؟ إذا قيل أخ لأب نفس الكلام، سنقول للبنت النصف وللأخ لأب ما بقي وليس للعم شيء. أما إذا قيل بأنه أخ لأم سيكون العكس، سنقول للبنت النصف وليس للأخ من الأم شيء لوجود الفرع الوارث وما بقي للعم. فهنا المفتي يحتاج إلى استفصال. ومثله أيضا لو أن إنسانا جاء فسأل عن طلاق مثلا، قال إني طلقت امرأتي، قلت لها أنت طالق، يقول له خلص طالق طالق طلاق وقع. ما أجلس أستفسر وأقول له هذه المرأة كانت حائضا ولا لا، هل طيب إذا كانت طاهرا هل مسستها أم لا. أما لو جاء إنسان آخر يقول أريد أن أطلق، نقول له لا اصبر، المرأة طاهر أم حائض؟ فإن قال حائضا نقول له لا تطلق، اصبر حتى تطهر. فإذا قال المرأة طاهر نقول له هل مسستها في هذا الطهر؟ فإن قال نعم نقول له لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر، فإن طهرت فبعد ذلك إن شئت طلقها. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن المفتي والمعلم أحيانا يحتاج إلى الاستفصال وأحيانا ما يحتاج. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الرحمن بن عوف فوجد به صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، يعني الطيب أو ما يسمى بالدلك الآن مثلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، يعني حاصل شنو؟ قال له يا رسول الله تزوجت، فقال له صلى الله عليه وسلم هل أولمت، عملت وليمة؟ قال له لا، قال له أولم ولو بشاه، عمل لنا وليمة. وما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل كل زول هل أولمت، لا، لكن ها هنا من أجل أن يبين الحكم. ومثله سؤاله عليه الصلاة والسلام لجابر هل تزوجت، قال نعم، قال بكرا أم ثيبا، قال بل ثيب، قال هل لا بكرا تلاعبها تلاعب. ما كان صلى الله عليه وسلم يسأل كل واحد من الصحابة ها تزوجت بكر ولا سيد، يعني ما كانت قاعدة يعني مضطربة. وإنما الإنسان المفتي أو المعلم أو الموجه يستفصل متى ما دعت الحاجة إلى استفصال وإلى سؤال. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجد ما فرضه الله عز وجل للأبي، فرض له السدس لوجود الفرع الوارث، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام أنه يرث كذلك به التعصيب. وقد نستفيد ها هنا أيضا فائدة تربوية، وهي تجزئة المعلومة. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا جزأ المعلومة على ثلاثة أجزاء. أخبره بأن له السدس، فلما ولى دعاه، أخبره بأن له سدسا آخر، فلما ولى دعاه وأخبره بأن السدس الأخير إنما هو طعمة أي ليس فرضا. نعم. وعن ابن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن داود وقواه بن عدي. نعم، الجدة أيها الإخوان تنزل منزلة الأم، كما أن الجد ينزل منزلة الأب. فلو أن إنسانا توفي وأمه أيضا قد توفيت، ولكنه ترك أم أمه، فإنها تأخذ السدس. وهذه الحادثة أيها الإخوان أيضا كالحادثة الأولى، بأن الجدة جاءت إلى أبي بكر فقالت، ذكرت له أن ابن ابنها قد مات، فقال لها أبو بكر، لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس. وها هنا أيضا نستفيد فائدة، بأنه قد يوجد عند المفضول علم لا يوجد عند الفاضل. فأبو بكر أفضل من المغيرة بغير شك، وأفضل من محمد بن مسلمة رضوان الله على الجميع، ولكنهما حفظا وعلما ما لم يعلمه أبو بكر. وهذا في القرآن الكريم، الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به، ولا تفاضل بين الهدهد وسليمان عليه السلام. ومثله أيضا أن الخضر قال لموسى، أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وموسى أفضل من الخضر يقينا، إذا قلنا بأن الخضر ولي فموسى نبي، وإذا قلنا بأن الخضر نبي فموسى من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع ذلك الخضر كان عنده علم لا يوجد عند موسى عليه السلام. فالجدة أيها الإخوة الكرام قد تكون أم وقد تكون كذلك أم أب. طيب، عند عدم الأم الجدة تنزل منزلة الأم فتأخذ السدس. طيب، لو كنا جدات ليست جدة واحدة، وإن هناك أكثر من جدة، فإنهن يشتركن في السدس، مثلما أن الزوجات يشتركن في الربع أو الثمن. ومثلما أن إنسانا لو مات فترك بنتا وترك شقيقات، فإن البنت ترث النصف والشقيقات يرثن السدس تكملة الثلثين، مهما بلغنا لا يزدنا على السدس. ومثله أيضا لو ترك بنت ابن وأخوات لأب، فبنت الابن أخذت النصف فرضا، والأخوات لأب لا يزدن على السدس مهما بلغنا، ولو كنا مئة فإنهن لا يزدن على السدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا فرض للجدة السدس، ولا بد أن تكون الجدة صحيحة، بمعنى أن تكون أم أو أم أم أم أم أم أو أم أب أو أم أبي أبي أبي أبي الأبي وهكذا. لكنها لو كانت جدة فاسدة دخل أنثى بينها وبين الأبي، كما لو كانت مثلا أم أبي الأم ما تنفع، واضح؟ أم أبي الأم ما تنفع. فها هنا لا بد أن تكون الجدة جدة صحيحة من أجل أن تأخذ السدس، أو أنها تشرك في السدس مع غيرها. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. طيب الخال أيها الإخوة الكرام من شارك أمك في أصليها أو في أحدهما، يعني الخال إما أن يكون خالك شقيق أمك أو أن يكون أخاها من أبيها أو أخاها من أمها، وكل خال لك فهو خال لذريتك إلى يوم القيامة، كل خال لك فهو خال لذريتك إلى يوم القيامة. فالآن خالك أخو أمك، وأيضا خال أمك خالك، وخال جدتك خالك، وخال أبيك خالك، وخال جدك أبو أبيك فهو خالك. فكلمة الخال أيها الإخوان تشمل كل من كان خالا مباشرا لك أو خالا لأحد أصليك، خال للأب، خال للأم، خال للجد، خال للجدة، فهو خالك. طيب معلوم أيها الإخوة الكرام بأن الإرث كما مضى معنا إما أن يكون إرثا بالفرض أو إرثا بالتعصيب، وعرفنا أصحاب الفروض من هم، طلعوا كم؟ 10. وعرفنا بأن العصبات كم؟ 5. وعرفنا ترتيب هؤلاء العصبات. فالخال لا هو من أصحاب الفروض ولا هو من أصحاب العصبات. فلو أن إنسانا مات وما ترك يعني أصلا ولا فرعا وارثا، كذلك ما عنده عصبات، ما عنده عصبة، ففي هذه الحالة الحنفية والحنابلة رحمهم الله قالوا الميراث يكون لذوي الأرحام، وهم أقرباء الميت ممن لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. ما مثالهم أيها الإخوة الكرام؟ أولا أولاد البنات، أولاد البنات هل يرثون؟ لا يرثون، أولاد بناتك لا يرثون. طيب مثالهم أيضا بنات الإخوة، بنات الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثن. مثاله ثالث أولاد الأخوات، أولاد الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب فإنهن لا يرثن، لا يرثون أولاد الأخوات اللي انت خالهم، يعني ولا ما في بينك وبينهم توارث. مثاله أيضا ولد ولد الأم، ولد ولد الأم يعني أنت مت تركت أخاك من أمك، هذا الأخ من الأم يرث الثلث، مش كده؟ يرث الثلث. طيب بقية التركة تذهب إلى الأرحام، وقس على ذلك هؤلاء يرثون بحكم قرابتهم. أما المالكية والشافعية رحمهم الله فقالوا لا، وإنما الميراث يذهب إلى بيت المال، يذهب إلى بيت المال. لما؟ قالوا أولا الحديث يعني ما يصححونه، فيقولون الأصل بأن الإنسان إذا لم يترك صاحب فرض ولا عصبة فإن المال يؤول إلى بيت مال المسلمين. لكن أيها الإخوة الكرام الحديث ها هنا، وسيأتي حديث آخر يعضده ويكون شاهدا له. ثم من ناحية النظر والعقل أيهما أقرب إليك؟ هل الأقرب إليك الأرحام ولا الأقرب بيت المال؟ الأرحام، لأن الله جل جلاله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، حتى في الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام ميز ذوي الأرحام، بل من ذوي الأرحام من هو ذو مكانة عظيمة، مثلا الخالات، رسول عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم، وفي لفظ آخر قال الخالة أم، هذا أيضا صنف آخر من ذوي الأرحام. الجدة التي لا ترث، الجدة التي لا ترث، فإنها أيضا من ذوي الأرحام. ولذلك هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل فيه بالخال، والمقصود ذوي الأرحام. طيب كيف نورثهم أيها الإخوان؟ قالوا نورثهم بالتنزيل، نورثهم بالتنزيل. ما معنى هذا التنزيل؟ معناها أننا ننزل ذا الرحم منزلة من أدلى به. مثلا الخالة، ما سبب القرابة بينك وبينها؟ الأم، فننزلها منزلة الأم. العمة، ما سبب القرابة بينك وبينها؟ الأب، فننزلها منزلة الأب. واضح أيها الناس؟ وهكذا أيضا لو كان هناك ولد الأم، فسبب القرابة بينك وبينه أخوك من أمك، إذا ننزله منزلة أخاك من أمك. إذا كان الأخ من الأم يرث الثلث، فإن هذا نورثه مثل ما كان. طيب لو أن ميتا مات فترك بنتا وخالا، كيف نقسمها؟ البنت لها النصف، هذه لا خلاف فيها. طيب وبعدين الخال عنده السدس، تلك الخال ما عنده شيء، نعطي البنت النصف فرضا ونعطيها ما بقي ردا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث، هنا في وارث صح ولا لا؟ يعني الأرحام أيها الناس، أنا الآن أعيد هذا كله سبق شرحه، لكن أعيد من باب يعني تقرير المعلومات في الأذهان، فانتبهوا بارك الله فيكم. حديث واضح يقول الخال وارث من لا وارث لها، هنا الوارث موجود وهو البنت، ترث فرضها وما بقي يرد عليها. واضح أيها الناس؟ نعم. وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، يعني كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا بعث واليا فإنه يكتب إليه يعني بالتوجيهات والقرارات التي تدعم عمله، وهذا أشبه الآن بالدورات التدريبية التي تعقد للموظفين في الدولة كبار وصغارهم ترقية للأداء. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه ما كان يترك الوالي يتصرف كيفما يريد، مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذا إلى اليمن قال له بما تقضي، فقال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. هنا أيضا عمر مرة كتب إلى أبي موسى في الكتاب المشهور في القضاء لما قال له آسي بين الخصوم في مجلسك ولحظك، يعني لما جاك الخصوم سوي بينهم في المجلس، ما تقعد واحد والتاني واقف، ولحظك يعني أقبل على هذا وأقبل على هذا. واسمع لهذا واسمع لهذا إلى أن قال له ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي فيه الباطل وإن الحق قديم وهما يسمى الآن بدرجات التقاضي يعني الآن لو أن الإنسان ذهب فحكم عليه فإن من حقه أن يستأنف هذا الحكم ولو أن محكمة الاستئناف حكمت عليه فمن حقه أن يرفع إلى المحكمة العليا ولو أنها حكمت عليه فمن حقه أن يرفع إلى المحكمة الدستورية يعني يستنفذ مراحل التقاضي لما؟ لأن القاضي يرد عليه الخطأ القاضي يمكن أن يخطئ يمكن أن لا يتبين الأمر على بابه يمكن أن لا يوازن بين البينات والقرائن فالمقصود بأن عمر رضي الله عنه كان يكاتب الولاة بما يرقي أداءهم فها هنا عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة يبين له بأن الميراث يكون لذوي الأرحام طيب لو أن إنسانا ما عنده أرحام لو أن إنسانا مات لا عنده أصحاب فروض ولا عنده عصبات ولا عنده أرحام فهاهنا الله ورسوله مولى من لا مولى له يعني المقصود بذلك بيت المال المقصود بذلك بيت المال الخزينة العامة الخزينة العامة والعلماء رحمهم الله يشترطون أن يكون القائم عليها مأمونا وأن تكون مصروفة في مصالح المسلمين ونحو ذلك من الشروط فالمقصود بأن الترتيب أيها الإخوان في الميراث أننا نبدأ بذوي الفروض ألحق الفرائض بأهلها بعد ذلك ننتقل إلى العصبات فما بقي فلأولى رجل ذكر ثم بعد ذلك يكون الميراث لذوي الأرحام وقد ذكرنا أمثلة لذوي الأرحام كأولاد البنات وكذلك أولاد الأخوات وكذلك ولد ولد الأم وكذلك الخالات وكذلك العمات ومن تناسل منهم هؤلاء جميعا من ذوي الأرحام ثم بعد ذلك لو أن إنسانا ما عنده لا صاحب فرض ولا عنده عصب ولا عنده أرحام فإن تركته تؤول إلى بيت المال من أجل أن تنفق في مصالح المسلمين إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فالحمد لله وإذا ما علم فيمكن أن نعيد مرة يعني ثالثة وأحسب بأن هذه الدروس كثير من الناس ما تهمه لأنه أصلا ما عنده مال يورث ولا هو أيضا عنده من قرابته من يؤمل أن يرثه لكن من باب العلم إن شاء الله يمكن يأتي مال نعم فأحسن إنسان يتعلم طبعا في أبواب ما عندنا غنى عنها زي باب الجنائز مثلا الجنائز لا مفر منه لأن الجنائز ستكون في كل بيت وما منا واحد إلا وهو ميت إن لم يكن اليوم فغدا لكن بالنسبة لباب كباب المواريث ومثله أيضا باب الزكاة كثير من الناس ما عنده مال أصلا يزكيه نعم لكن هذا كله مما تجب العناية به وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.